جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشامى وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشامى وهللوا. ايه والبيارق رفرفت قبل الغروب يا هلا طلوا الحبايب فرش عالدربين ظهر الياسمين طلتك يا زين مرفوع الجبين يقطر المنديل بدموع الحنين بقدوم الفرسان يا اهلي هللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا عجلت المسير ولفت الحنان مالي عالي بعد وعفرق الأوطان. عجلت المسير ولفت الحنان مالي عالي بعد وعفرق الأوطان. من صابك يا بلاد فزت من الروح جوابت بالحال والأقصى الحبيب يناديني تعال وأقول له هالموت لأجلك مجمله. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشامى وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشامى وهللوا. ولحت علينا البيادر من بعيد علينا الحيدة وسمعنا زغاريد. ولحت علينا البيادر من بعيد من بعيد وعلينا الحيدة وسمعنا زغاريد. جينا بخير يا ديار الجدود وضوب لمع سيوفنا وخفق البنود معمرة بالعز وبرجال أسد ومزياجي بقلوبنا الما بيبخلوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشامى جندوا شدوا.